بالغ في مجلس معايا، فطلب منه أن يحدثهم بحديث التراغة الذي عنوانه أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. فتهيأ أبو هريرة للتحديث به، ولكن برهبة الحديث وبخاصة فيما جمع فكره وهيأ نفسه ليحدث الحاضرين به، فقيدت يعني قشعريرة وأغني عليه بخول الموقف، فنضح وجهه بالماء إلى ثالث مرة حتى تمكن من أن ينطلق ويحدث الحديث. فقال عليه الصلاة فقال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة عالم ومجاهد وغني، عالم ومجاهد وغني. ابن خير الناس، مع ذلك هذا الحديث خطير جدا، يحق لأبي هريرة أن يلوم عليه المرة بعد المرة لأنه ليس كأمثالنا، يعني قست قلوبنا ما قست. فهو ابن عليه تلك المرات، المرة الأخيرة تمكن من أن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، عالم ومجاهد وغني. يؤتى بالعالم أي قال له: أي عبدي، ماذا عملت بما علمت؟ يقول: يا ربي نشرته بين الناس. فيقال له: كذبت، إنما فعلت ليقول الناس فلان عالم، فلان عالم، وقد قيل خذوا به إلى النار. لماذا؟ لأنه علم ولم يعمل لعلمه. ماذا علم؟ لابد أن مثل هذا العالم قرأ قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين. والعلم بلا شك من الدين، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، لكن ما أخلص في ديني هذا. ولذلك كان عاقبة أمره كسرى، دخل النار بينما كان المفروض، بينما كان المفروض أن يكون في الدرجات الأولى من الجنان، لكنه لما قصد بعلمه غير وجه الله عز وجل كان من أهل النار. ثم يؤتى بالمجاهد فيقال له: أي عبدي، ماذا عملت فيما نعمت عليك من قوة؟ فيقول: يا ربي جاهدت في سبيلك. فيقال له: كذبت، إنما جاهد ليقول الناس فلان فلان مجاهد، فلان مجاهد، وقد قيل كما قيل في الأول عالم. وكل منهما حصل الثمرة التي سعى إليها، ذاك سعى بعلمه ليقول الناس فلان ما مثل عارف الدنيا، أنا بالشام يقول فلان مثل الصحن الصيني بما رميته بيوم، هذا هو الذي يسعى إليه. المجاهد جاهد يقول فلان بطل شجاع لا يهتمعه ولا يهتمعه. وقد تحدث الناس أيضا ببطولته وشجاعته خذوا به إلى النار، أنت أخذت أجرك في الدنيا. ثم يؤتى بالغني فيقال له: ماذا فعلت بما نعمت عليك من مال؟ فيقول: يا رب أنفقته في سبيلك. فيقال له: كذبت، إنما فعلت ليأخذ الناس هدى كريم وقد قيل خذوا به إلى النار. هؤلاء الثلاثة هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. إذن نقول نحن طريق تحصيل العلم قد ذكرناها ولو بشيء من الإيجاد وبشيء من الوصفات التي لا بد منها، لكننا لخصنا طريق العلم بالإسلام على الوجه الصحيح كتاب الله وسنة رسول الله ومنهج السلف الصالح، لكن هذا هو الوسيلة. فما هي الغاية؟ الغاية العمل في هذا العلم. حسنا، إذن أقول المنهج الذي ينبغي أن يلتزمه الدعاة الإسلاميون المخلصون لله حقا أن يدندنوا حول ما أكني أنا عنه بكلمتين مختصرتين، أن يدندنوا دائما وأبدا حول التصفية والتربية، حول التصفية والتربية، هذا عنوان مثل هذه الكلمة التصفية والتربية. المراد بالتصفية وضح لكم بهذه الجلسة الطويلة بعض الشيء، وهو تصفية الإسلام مما دخل فيه على مر هذه القرون الطويلة، سواء ما كان هذا الداخل الأجنبي الغريب في الأصول أو في الفروع، في العقائد أو في الأحكام أو في السلوك، هذا كله يحتاج إلى تصفية. هذه التصفية تكون على ما وضحنا من مراجع العلم كتاب سنة من هذه السلف الصالح، ويجب أن يقترن مع هذه التصفية التربية لأنها هي ثمرة وهي الغاية من تلك المقدمة الطويلة أيضا، يعني تربية المسلمين من هؤلاء الدعاة المخلصين العالمين بالإسلام علما صحيحا مصطفى، يربون المسلمين الذين حولهم على مثل ما ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه. فإذا اجتمعت هناك طائفة من المسلمين في بعض الأقاليم على هذا المنهج السليم من التصفية والتربية ومضوا قدما ما شاء الله لهم من سنين، ولذلك ينشأ جيل فهم الإسلام فهما صحيحا وطبقه أيضا تطبيقا صحيحا، ويومئذ وأنا أقول هذا جازما يفرح المؤمنون بنصر الله عز وجل، ذلك لأن هؤلاء تبنوا السبب الذي تبناه رسول الله صلى الله عليه وسلم في تنشئة أصحابه وفي تربيته إياهم حتى أوجد تلك النواة التي أقامت الدولة أو أساس الدولة المسلمة في المدينة المنورة، ثم أمدت العالم كله في هذا النظام الإسلامي الذي تحقق قسم كبير من وعد الله الصادق، ألا وهو قول الله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فحينما يسير الدعاة الإسلاميون على هذا المنهج من التصفية والتربية، حين ذاك تلك المناهج التي ذكرت في السؤال فبعضها يظهر أنه لا قيمة لها كالبدء بالنواحي السياسية، وبعضها لا يناسي هذا الذي ذكرته كنفس الثقافة الإسلامية أو الصراط الإسلامي هذا داخل في وكذلك ارجاع ايضا في السؤال افراد تربيه الاكل التربيه الفرديه. التربيه الفرديه هذه اذا كانت على هذا المنهج الذي نقوله هذا امر لا بد منه. انا اتصور عالما فردا يكون في قريه صغيره لا يكون هناك معوقات لدعوته فمثله كمثل الرسول عليه السلام حينما ولد في مكة المكرمة وبدأ يدعو الناس هو الأمر سرا ثم علنا كمثل الحصاة سر الماء في البحر تشوفوا دوائر دائرة صغيرة تشوفها التي بعدها وبعدها حتى لا تكاثر دوائر أخرى لكن هي موجودة في الواقع. وهذا هو مثل انتشار دعوة الحق فتتصل كما قال تعالى في الآية السابقة هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. لكن المعوقات بين كثيرة وكثيرة جدا ولذلك أنا ضربت مثلا بقرية يوجد فيها داعية على كتاب السنة أنا على مثل اليقين أن هذه القرية ما بين عشية وضحاها فتعيش سيرة السلف الأول إلا إذا كان هناك معوقات. ما هي المعوقات؟ لاحظ صلى الله عليه وسلم عرف الحال. أنا أريد الآن أن أنهي الجلسة بهذه الآية ختم مبشر إن شاء الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سألته عائشة رضي الله عنها هل يعني ظهرت الآية وطبقت؟ فقال عليه السلام قد كان ما شاء الله ثم سيكون في المستقبل تطبيقها بكاملها. وهذا كان من أوائل الأحاديث التي نشرتها في أول مقال في السلسلة الصحيحة تحت عنوان المستقبل للإسلام. وأنا مثل يقين لأن وعد الله صادق لكن علينا أن نتخذ الأسباب. والأسباب باختصار التصفية والتربية. هذه نصيحتي بل هذا جوابي لسؤالكم ولعلنا نلتقي بكم إن شاء الله في مناسبة أخرى. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إقرأ لي من ورقة إقرأ لي المقدمة المقدمة سؤال بالصح تريد تسمعهم للجماعة المقدمين يا الله بسم الله. هلا وسهلا كيفك؟